ازيك يا سمير؟ اهلا وسهلا. ده صح ان شاء الله. الحمد لله يا فندم. يا ترى اسم المهدية ده اسمك الحقيقي اللي في شهادة الميلاد ولا اسم فني اختاروه؟ لا ده اسم فني اختاروه لي هم مش انا. كانت ايه ظروفه؟ ظروفه انا كنت صغيرة قوي وجيت امي والدتي يعني اتوفت وانا عمري 18 ووالدي وانا عمري سنتين. ايوه. فطبعا لما طلعت شفت اختي متزوجة واحد اسمه المهدي فانا افتكرت ان ده والدي او حاجة او كده فسموني منيرة المهدية. فمنيرة المهدية مشت على طول من وراء عمر 8 سنين الآن النهاردة لحد النهاردة. طب احنا حصلتي على تقدير أدبي من الدولة هنا يا شيم مثلا؟ ايوه خدت مار. خدت كم نشان؟ خدت 2 وخدت الأولى والامتياز. وخدت ناشين من دول تانية غير مصر؟ كل الدول خدت منهم والحمد لله يعني. عندي ناشين ما يعني ما اقدرش اقول لك ايه وايه وايه بقى من الدول كلها. خدت نشان اللي لبسه لي يا سيدي كان في حفلة حداية ماشي. وبعدين لما لقى سيدنا مليان قال حلبسها ده فين يا اخويا ده مليان ناشين اكتر مننا. يا ترى كنت بشغل على اي مطرح حسيت منيرة وقتها؟ كان مسرح يا سيدي دار التمثيل العربي. دار التمثيل كان بيتسع لكام متفرج تقريبا؟ طبعا كان كبير. كان كبير يتسع يعني زي ما احنا عايزين. وفي الوقت نفسه كان عندنا الكرسال اللي هو دلوقتي داوود عصر شارع عمل الدين كنا بنعمل حفله فيه كل يوم جمعه مثلين. ده في الكرسال. انما ليلاتي بقى في دار التمثيل العربي. كانت تذكره بكام وقتها؟ كان جنيهات ذهب. كام يعني؟ جنيهات ذهب. والله انا ما اتذكرش بقى لان ده كان في ناس موظفين ومستخدمين وبتاع هم مسؤولين في الحاجات دي وانا بس اخد الايراد. كان بيطلع كام في اليوم؟ الايراد يطلع له كام في اليوم؟ كان ساعات يطلع مثلا 700 جنيه 800 جنيه 600 جنيه ده في الليل. 1000 جنيه في الليله. ذهب. وكان بيصاحبك كام عازف وانت على المسرح مثلا بتغني؟ كانوا اظن 7 عازفين. 7 بس. كانت ايه اشهر اغنيه بتقدميها للناس في وقتها؟ والله يا سيدي هم لحد الان ما يسيبونيش عن اسمر ملك روحي دي. اول ما يشوفوني بس وحتى اطل كده براسي في المرفح او في الحفله يا ست منيره احنا عايزين اسمر ملك روحي وكلهم مش واحد ولا اتنين ولا ثلاثه. الكل عمالين يسقفوا. يا ترى ايه احسن اغنيه من اغاني الايام دي بتحبي تسمعيها؟ والله الاغاني دي على حسب انا مثلا ما تعجبني حاجه او تاثر عليا حاجه في حاجات مثلا عن نجاة الصغيره ان انا بيعجبني منها الحته بتاعه روح منك لله اللي هي اولها ليه خلتني احبك. ايوه انا هسمعك السنيره وبعد ما اسمعها تقولي لي اخترتي الاغنيه دي ليه. حاضر. خليتني أحبك كلت لأمي. تعذاب أسيح وهواني ما بعد وأوان كان حبك تعذاب أسيح وهواني ما بعد وأوان لو كان الغرام بإيديا ما كان في جرى اللي كان يا خاين ملكش يا مات وريتني العذاب ألوان يا خاين ملكش يا مات وريتني العذاب ألوان ليه خلتني آخر الضرب لكل أمي ورا تتفضلي وتقولي حلوة قوي تعجبني خالص. اخترتيها ليه الاغنية ديت؟ اخترتها لانها حنينة يعني تقولها من قلبها. لما كنت بتغني زمان يا منيرة كنت تتصوري مثلا ان الموسيقى في فترة قريبة كده هتتطور التطور اللي احنا فيه ده دلوقتي وتصاحبها كده الانغام الغربية والحاجات دي؟ لا في الوقت ده انا كنت فاكرة ان كل الملحنين وال بيغنوا بالطبع بيغنوا غنى شرقي وحاجة مؤثرة صحيح، ولكن انا ما كنتش عارفة الانقلاب اللي حصل ده كله. ما كنتش عارف يعني ما كنتش تتوقعي؟ ما كنتش اتوقع ولا افتكر بان حاجة هتتقلب كده مرة واحدة بالشكل ده، فرنجي على تركي على عربي على مش مخليين اي صنف الا ما ملخبطينه على على نفس المزيكا. طب انت كواحدة عشت يعني فترة طويلة في الانغام في الانغام والالحان القديمة فيا ترى مسمعي انغام اليوم دي بتستثيريها ولا برضو بتحني للالحان القديمة؟ لا انا بحن لكل حاجة فيها حاجة شد بس انما يعني نعم في بيشتغلوا كويس وفي فن كويس وبيعملوا حاجات كويسة وكل شيء، لكن في الوقت نفسه ما فيهاش اي تأثير يعني الواحد ما يقدرش ينطرد منها زي ما تكون حاجة شرقية والواحد يسمعها وتأثر عليه غصب عنه. انا لما كنت في اسطنبول وكان سمعني مصطفى كمال فبقى يقول يعني انا ما احبش المغنى العربي فقلب فرنجي مدتها مدت انا ما كنت هناك، فكان بيقول انا المغنى العربي ما تأثرش عليه، لكن الست دي منيرة خانم كده اهو منيرة خانم دي عندها ارغول هنا اربعة صوت هنا في الحنجرة أثر على عروقي خلاني بقى بحس الدم ماشي في عروقي من ساعة ما سمعتها، لأني أنا ما كنتش أميل للمغنى العربي، ولكن دي أثرت عليا ليه ما عندناش واحدة زي منيرة خانم دي. طب أنت اعتزلت الفن يا ترى سنة كام تقريبا؟ والله الحرب اللي فاتت دي كنت بشتغل في بريطانيا في شارع عماد الدين، وكان الحرب الأخيرة دي الأخيرة دي طب اعتزلتي ليه الفن يا ترى او ايه الظروف اللي صحت على اثر حادثه حصلت لي في الاوتوموبيل؟ ففي الوقت نفسه كمان كنا مثلا بنشتغل ابص الاقي الزماره ضربت والنور اتطفى وتبقى هيصه وقلب الدماغ، وبعدين بقى جوزي قال لي انت تبطلي بقى شعور بزياده، انت بتشتغل وانت عمرك 8 سنين كفايه. طب انا هسال سؤال شخصي واخير، جماعتي كام يا ترى من عملك الفني في الفترة الطويلة؟ لا من قولك جماعتي دي بقى ما تحاسبنيش عليها لان انا جماعتي كتير قوي قوي وكله ضيحته. يعني الحمد لله انا مستورة يعني لا فقيرة ولا انا غنية، ولو كنت شلت من كل جنيه قرش تعريفة كان عندي ملايين الجنات والعالم كله يعرف، ولو كنت يعني اغنى من كده كنت هاكل لقمتين ولا هي لقمة واحدة؟ لا لقمة طبعا مش كده ولا بل اني مرتاحه دلوقتي وقلبي مرتاح وحجيت مره برضه 6 حجات الحمد لله، فدي عندي احسن من كل حاجه. الف شكرا وسلامي للجميع. احنا نسلمك.